والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملميات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء طردت وإذا الجبال نصبت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم القصر وما أدراك ما يوم القصر ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا لنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض صفاتا أحياء وأمواتا فجعلنا فيها رواسي شامخا وأسقيناكم ماء فرادا ويل يومئذ للمكذبين فانطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا دوني من الباب إنا أرعوني بشعب بالقرب كأنه جمال ناصر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ارتعوا لا يرتعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.